فرفاشة خرباشة خرباشة خرباشة حنكاشة فركاشة رحكاشة رحكاشة هتدوخني في دوامة هرجعوا بألف سلامة عايزين لعبة حريفة تيجي تلعب العلامة احنا ما فيش مننا تاني اما اكتب منكم ياما احنا ما فيش مننا تاني اما اكتب منكم ياما بس في ايد اللحمة تبان كل الشعب يعيش مبسوط دلع ومزاج اشكال والوان والحلوة راضية من غير شروط اسيب ايمان وعشان نورهان واسيب نورهان وحب خدود دلوقتي ما سهل فرفاشة خرباشة خرباشة خرباشة حنكاشة فركاشة نحكاشة نحكاشة انا عمري ما جبت بروف يا بني في ايدو والمصة بحب الدروف تطلع بلا احلى جروف استنى سيطرة بطريقتي واسأل عني في بطريقتي في الدب الرجل هتلاقي اول صفحة من ولادي يا حيال طلع عندي تحدي انا سبت وسط رسادي يلي تعال في الهدوكو احمل اللي انا سبت عليك ما يكتب سلبي يا توكو طريق الاجواد واحط فلوسي في خزنه واكون صاحب املاك واركب